بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على موضوع بيهم ناس كتير قوي. هو موضوع القولون العصبي اللي الناس كلها بتشتكي منه. وراح لدكاترة كتير، ناس متعايشة مع الوضع وناس الموضوع بقى صعب عليها مش قادرة تحتمله. ناس ماشية من غير أدوية وبعض الحميات، وناس تانية مش ماشية بأدوية، ماشية بوصفات. الموضوع بيقرب ناس كتير. النهاردة احنا مع بعض عشان نتعرف على أعراض المرض ده أو المتلازمة دي، ونشوف وجهة نظر الناس. الدكاترة، معظم الدكاترة عالجوا ازاي، احنا بنشوف في نفس الوقت ايه ممكن تكون الأسباب اللي وراء، هل هو مترابط او مرتبط بوجود امراض تانية او اعراض تانية، هل هو بس مقتصر على القولون، هل هو تسميته صح ولا غلط. فيلا نبتدي. بداية، الجهاز الهضمي عبارة عن انبوبة طويلة ممكن نقول طولها يوصل 6 متر تقريبا او اقل شوية او اكتر شوية حسب. الانبوبه دي احنا مصورينها بالمنظر ده، بدايه من الفم والحلق لحد فتحه الشرج، من اول دخول الطعام لحد دخول الفضلات. الشكل ده انا عامله تقريبي طبعا. هي انبوبه طويله فيها بالمنظر ده، فيها شويه اختناقات بتحكم مسار الطعام الى انتهاء بالفضلات. بتم من الفم والحلق، طعام بيوصل لانبوب طويل بطول الصدر هنا لحد الحجاب الحاجز، لحد منطقه نهايه القفص الصدري، لحد نهايه العظمه القص اللي في وسط الصدر. بيمشي انبوبه طويله طولها 25 سم تقريبا اسمها المري. انبوب ناقل بيبقى موجود حوالين الاكل لحمايه القفص الصدري ومحتوياته القويه، لانه هو في الرئتين وفي القلب. بعد كده بيبدا يدخل جوه منطقه البطن، المنطقه اللي هي البلي، اللي هي بقى احنا خلاص العظم خلص هنا، وهنبدا المنطقه دي بتبقى المعده حوالي 13 سم في الطول. بس المعده يعني بيفرق معانا حجمها، مش خاطر احنا نتكلم بعد كده في عمليات التكميم وعمليات تحويل المسار. بعد كده الانبوبه طويله طولها حوالي 3 متر اسمها الامعاء الدقيقه، ودي بتبقى اللي احنا يعني بنسميها ايه دقيقه عشان هي رفيعه، انبوب طويل 3 متر تقريبا في الطول. بعد كده انبوب تاني ادخم شويه بنسميه الامعاء الغليظه او القولون، او ده بيتصل النهارده القولون، وده بيبقى تخين شويه وعضلاته قويه. خلاص، يبقى الانبوبه بتاعتنا واصله ببعضها، بدايه من الفم والحلق، المريء، المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة أو القولون، بعد كده انتهى من فتحة الشرج ويخرج الفقرات. هنا بنتفرج بنلاقي إيه؟ الأنبوب ده أنبوب رفيع فعلاً، هو أنبوب المريء 25 سم بيبقوا ماشيين جوه القفص الصدري. بعديهم بتبدأ المعدة، ودي بتبقى منتفخة شوية لأن دي اللي بتحوي الطعام أول نزوله. وبعدين امعاء دقيقه، ودي بتبقى متلويه حوالين نفسها بالمنظر ده كده، وبتنام في حضن القولون بالمنظر ده، وفوقيها المعده بالمنظر ده، وبيفضل عندي هنا الايه المريء واقف كده جوه القفص الصدري، والمعده نايمه على الامعاء الدقيقه، ونايمين كلهم في حضن الامعاء الغليظه او القولون اللي ماشي بعرض الايه منطقة البطن. ويبقى الشكل كده بالمنظر ده، يبقى القولون هنا محوط البطن كده، وجواه المعدة والأمعاء الدقيقة، والأكل بينزل من الفم للمريء للمعدة اللي هي في بطن القولون دلوقتي. طيب، يبقى احنا وصلنا في الآخر إن القولون موجود بعرض البطن وبالطول هنا وبالعرض كده وبالطول هنا، وبيحصل فيه بقى المشكلة. أعراض القولون العصبي أو متلازمة القولون العصبي زي ما بتتسمى، هي اسمها المصطلح الإنجليش بتاعها اسمه Irritable Bowel Syndrome. irritable bowel syndrome ده طالما احنا قلنا كلمه سيندروم دي معناها ان احنا في متلازمه. متلازمه يعني مجموعه من الاعراض احنا بنلاقيهم فريكوينتلي او بصوره متكرره مع بعض. ممكن كل الاعراض دي ملهمش علاقه ببعض تماما بس هما بيتكرروا، عشان كده في سيندرومز كتير. طالما احنا قلنا سيندروم او متلازمه، كلمه متلازمه تلازم بعض الاعراض بصوره متكرره احنا بنشوفها اوبزرفيشنلي، وبناء عليها هذه الاعراض بنسميها في الاخر مع بعض مرض او متلازمه، لان هو مش مرض متناسق الاعراض. طيب الارتبل باول سيندروم معناها الترجمه الحرفيه ليها متلازمه الامعاء المتوتره او المضطربه. طيب امال ايه قصه القولون العصبي؟ ترجمه شبه حرفيه لمصطلح تاني اسمه سباستيك كولون، والسباستيك كولون ما اسموش القولون العصبي، امال اسمه ايه؟ لو الترجمه الحرفيه اسمه القولون التقلصي. سباستيك يعني تقلصي. طيب هل الاسم ده بيعبر عن بعض الاعراض؟ اه طبعا. دايما المريض بيشتكي ايه مع القولون العصبي؟ دايما عنده ابدومينال ديسكمفورت، هو حاسس ان هو مش مبسوط ببطنه، دايما عنده حاله امتلاء، انتفاخ، تقلصات، الام سكاكين في بطنه بتحصل مرتبطه بالاكل بعده او من غير اكل. يعني ممكن يكون بعد ما هو قاعد في الشغل وهم عزموا عليه بحته باتيه مثلا، بعد ما اكلها بحوالي 10 دقائق بدات التقلصات تشد في بطنه. في بعض الناس بتستريح من تقلصات والالم دي بتدخلها الحمام، وفي ناس لا ما يحصلش الكلام ده. فبناء عليه الاعراض بدات تكون ملمومه في القولون. في ناس بدات تربطها كمان بالحاله النفسيه، يقول لك انا اول ما اتوتر او اتضايق او القولون يشتغل. بعض الناس ربطوها بالصداع النصفي. طب هل السباستيك كول او القولون العصبي ليه ترابط ببعض الحاجات التانيه؟ هل ليه علاقه مثلا بالسمنه؟ اه طبعا هو مش شرط، لكن القولون العصبي مرتبط ارتباط وثيق بالسمنه. 80% من مرضى السمنه خاصه السنترال اوبيزيتي او منطقه السمنه في منطقه الخصر في محيط الخصر اللي احنا بنسميها بالبلدي الكرش، ليهم نسبه توافق مع القولون العصبي 80%. ده بيشتكي من ده بيشتكي من ده. طيب امال طب ايه بقى ايه الفكره؟ وايه علاقه ده بالاكل اللي احنا بناكله؟ وايه علاقه ده بالامراض التانيه؟ ده في مفاجاه تانيه انا هقولها لك، ان 60% من مرضى القولون العصبي بيشتكوا من ارتجاع المريء، وهم الاثنين واجهين لعمله واحده، والاثنين بيتعالجوا بدوائين مختلفين، واللي بياخد دواء الارتجاع المريء وبيتحسن الارتجاع القولون العصبي بيزيد عليه. وده الغريب، هو ده الكونفليكت اللي بيحصل. انت بتتعامل مع ارتجاع المريء على انه مرض منفصل، وبتتعامل مع القولون العصبي على انه مرض منفصل، ويا ريت في الاخر بتعالجه على انه مرض، انت بتعالجه على انه عرض. والدليل ان انت عيان الارتجاع مع ان اسمه ايه؟ جاستروسجر ريفلكس ديزيز، مرض ارتجاع العصارة المعدية في المريء. كويس؟ اسمه مرض وعالجته على انه عرض. ازاي؟ هثبت لك الكلام. هو دلوقتي في مشكلة في المعدة تجمع، فحصل من اثرها ارتجاع، لان احنا زي ما قلنا من شوية الانبوب الهضمي كله عبارة عن انبوب واحد، خلاص بيفصل كل منطقة والتانية اختناق، اهو ادي اختناق التاني التالت، اختناق بين المريء والمعدة ادي واحد، اختناق بين المعدة والامعاء ادي اتنين، اختناق بين الامعاء والامعاء الغليظة او القولون ادي تلاتة. يبقى كده في تلاتة صمامات كبار دول اللي بيتحكموا في مسار الاكل من فوق لتحت، من الاعلى للادنى، وكل منطقه ليها وظيفه، وكل منطقه مش ليها وظيفه واحده، ده كل منطقه ليها 100 وظيفه، وكل منطقه خلاياها مش زي بعضها. الفرش اللي انا فارش بيه الارض بتاعه كل منطقه من دول مختلفه عن الثانيه، ان كل واحده بتقوم بوظيفه. القولون عندنا دلوقتي تعبان، منتفخ اكتر من اللازم، في تقلصات شديده بتحصل، مغص سكاكين في بطنك، كل ده بيقول ان انت في حاجه غلط بتاكلها. مش القصه بقى معناها ان انت الموضوع ده توتر، لا ما ترجعش للتوتر وما ترجعش لموضوع الفاميلي رانين فاميليز. لا، قصه رانين فاميليز دي احنا بنورث اكتر من بنورث جينات، بنورث عادات. يعني ايه رانين فاميليز؟ يعني انت دلوقتي عيان السمنه ما بيروح لدكتور ويقول له، يقول له خلي بالك انت عندك حد عندكم في عيلتكم عنده سكر، يقول له اه ابويا، حد في عيلتكم عنده ضغط اه امي، طيب حد في عيلتكم عنده امراض قلب اه عمي. يا جماعه انتوا قبل السؤال ده ما تسالوه، الناس دي سوشيالي بيورثوا لبعض عاداتهم الغذائيه اكتر منها جينات. احنا بنتهمها في الجينات ونقول ايه رانينز فاميليز عشان ما مش لاقيين لها حل، مش لاقيين لها حل، وقفنا قدامها عطلانين. قانون العصب يا جماعه ما هو الا وجه اخر للعمله مع ارتجاع المريء، الاثنين مرض واحد وما بينهم يعني ارتجاع المريء فوق هنا اهو والقولون العصبي تحت هنا اهو، ما بينهم ايه المعده هنا والامعاء. ما هو دلوقتي الصمام ده فوقيه عنده فيه مشكله، عمل ارتجاع مريء هنا، بعد ده في قولون تعبان، القولون تعبان يعرف ان المعده دي بتشتكي، المعده دي بتشتكي يعرف ان القولون هيشتكي دلوقتي او هيشتكي كمان شويه. قصة انبوبه واحده واللي ما بينهم هنا الامعاء الدقيقه فيها سوء امتصاص، فيها سوء امتصاص. والدليل على كلامي اللي انا بتكلم فيه، اي واحد بيشتكي من الاعراض اللي قلتها من شويه اللي هي المغص ده ممكن يقومه من النوم، المغص والتقلصات، احساس الامتلاء خاصه بعد الاكل مباشره، وجود ارتجاع المريء، عدم الراحه بعد الاكل، خلاص الالام الفظيعه والتقلصات، لازم يكون مصاحب ليها سوء امتصاص وسوء هضم. اثباتك اعمل تحليل براز وهيطلع فيه ان في اكل كتير غير مهضوم، وخلي دكتور المعمل او دكتور انت بتتابع معاه يقرا لك التحليل هيقول لك نفس الكلام. ما تبصش بقى ان هو يقول لك لا ده في اميبا سيست، لا ده في مش عارف ايه، اقف انا بكلمك على سوء هضم وسوء امتصاص. مصاحبين للقولون العصبي؟ اه طبعا مصاحبين للقولون العصبي، ما فيهاش كلام، وانا بثبت لك الكلام ده دلوقتي، ممكن تتاكد منه بتحليل مش هيكلفك 20 جنيه. طيب القولون العصبي مصاحب لمرضى السكر؟ طبعا مصاحب لمرضى السكر ومرضى السمنه، وخاصه السكر من النوع الثاني. بالمناسبه مرضى السكر من النوع الثاني مشاكلهم اكتر بكتير من مرضى السكر من النوع الاولاني، فما تهملش في الموضوع. مش معنى انت بتاخد اقراص يبقى انت كده في السيف سايد، او انت في الستيج اللي بنقول عليها مايلد. لا انت مش في ستيج مايلد، او المايلد اللي هي ايه بسيطه. لا ما تقولش انا عندي سكر من النوع الثاني لو باخد له قراص، لا انت لازم تعرف انت مشاكلك اكتر بكتير من عن السكر النوع الاولاني، والكلام ده هنتكلم عليه في حلقات جايه. لكن النهارده انا بناقش مشكله القولون العصبي، عادات الاكل بتاعتنا. تلاقيه يقول لك يا دكتور انا ما باكلش طول النهار وباكل بالليل، ما عنديش مشكله. انت جسمك مخلوق للصيام، الاصل في الجسم الصيام، والاكسبشن او الاستثناء هو الافطار، مش كده اسمه بريكفاست، احنا بنكسر صيامنا. خلاص وجبه الافطار يا جماعه وجبه انا شايفها وجبه زي اي وجبه، مش مهمه على الاطلاق، بس على شرط ان انت بعد كده هتمشي على الكلام اللي احنا قلنا عليه. انت في مدخلات لجسمك معينه، ثلاث مدخلات، اكل وشرب وهواء. الشرب ماليش يد فيه، ده ميه، هحلها احلها ازاي؟ ميه تركيبها ثابت H2O. طيب الاكل، الهواء نفس التركيب، هو الهواء مكوناته بعوادمه بالكربون دايكسايد بالاكسجين اللي فيه نسبه 20% بالنيتروجين، كل الحاجات دي انا هتنفسها زي ما هي. الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اتحكي فيها هي الاكل، والاكتر حاجه تضر جسمك هي الاكل، والمعطى الوحيد من المعطيات اللي داخله جسمك واعرف اتحكم فيها هي الاكل. فبالتالي ما تجيش تقول لي النهارده المشاكل اللي بتحصل بعد سن الاربعين، اصل سن الاربعين ده سن تيرنينج بوينت، نقطه تحول في حياتنا كلنا. تلاقي الدكتور بتاع القلب يقول لك لا خد اسبرين، ليه؟ اصل انا فوق الاربعين. تبدا المشاكل بتاعه الضغط والسكر تظهر بعد سن الاربعين. طيب احنا ليه هو ربنا خلقنا المواتير عندنا تعطل عند السن ده؟ انا شايف ان الكلام ده مش صح. لان كل التاريخ القديم بيقول ان الناس لحد ما كانوا بيموتوا وكانوا اصحاء، ما كانش عندهم مشاكل. يعني قصه الشيخوخه ما تبداش سن 40 سنه، قصه ان انت تعبان بقى واسنانك بتقع وعظمك بيوجعك وظهرك مش عارف في مشاكل ايه وشعرك بيقع، اصل انت حملت مره واثنين وثلاثه، المشاكل الامراض المناعيه والحساسيات اللي على الصدر اللي مش مفهوم سببها، الامراض المناعيه، وبدات تظهر مصطلحات جديده في الطب. يعني الفايبروميالجيا، انا اتفاجئت ان المرض ده منتشر انتشار غير عادي في المجتمع اللي حواليا. الام المفاصل والام العظام، الماسكوسكليتال بين، ده يا جماعه القصه كبيره، القصه تغزويه في الاصل. انت ما ترميش كل حاجه على الاسترس، الاسترس ليه عامل كبير ما فيهاش كلام، بس لو جسمك انت معافى وسليم ومناعتك تمام، صحتك النفسيه مهما اثرت مش هتوصل للي احنا بنسمع عنه، جلطات في سن صغير وذبحات صدريه، جلطات في الدماغ وجلطات في القلب في سن صغير، ونبدا نقول لا ده احنا المفروض نمشي على الاسبرين ده ريجولر، اول ما تتم 40 سنه تفضل شغال على الاسبرين. طب وبعدين؟ وهتلاقي بقى انت في نفس الوقت انت معكش بس الاسبرين ده للقلب، انت معاك كمان شنطه فيها علاج الارتجاع المريء في ايد، والناحيه الثانيه قولون عصبي في ايد. القولون العصبي وارتجاع المريء اول انذارات الجسم ليك. طب انا من شغلي بدات اشوف القولون العصبي ده من سن كام سنه؟ من سن تحت ال 20، من سن 15 16 وانت طالع بيبدا هنا الشكوى. خلاص الكاباسيتي، قدره تحمل جسمك للنفايات اللي انت بتاكلها بقت صعبه. وانا بتكلم تحديدا على حاجتين وانا بعتبرهم ارخص سلعتين في الكون، في الكون ارخص سلعتين بوظوا جسمنا وبوظوا اعضائنا الداخليه عضو عضو. ورقم واحد الدقيق الابيض، رقم اثنين البيبسي والمياه الغازيه. الامتناع عن دول هيعالج لك ثلاث ارباع امراضك. شغلي بيقول لي كده، بقيت 8 سنين دراسه بدور ايه اللي ورا اللي بيحصل لنا ده. 80% من العيانين بتوع السمنه، واقول لك على حاجه، ده انا مش السمنه بس، انا لان انا بيجي لنا عيانين هنا مش بيتعالجوا من السمنه بس، يعني الامراض المزمنه كلها، امراض كلى، امراض قلب، امراض ضغط وسكر، تصلبات الشرايين، الام المفاصل والالام، الديسك، الام عرق النسا، العصب الخامس، العصب السابع، الناس دي كلها مشكلتها الاصليه تغذويه. الناس دي كلها جالها انذارات قبل ما يحصل لهم المشاكل دي بارتجاع مريء وقولون عصبي وسوء امتصاص اللي احنا بنثبته، بقول لك بتحليل ب 15 جنيه ب 20 جنيه بالكتير، هتروح تعمل تحليل براز هتلاقي فيه ماسل فايبرز، الياف عضليه، يعني انت كل البروتين اللي بتاكله ده بينزل ما بيمتصش مهما كلت، غصب عنك هيحصل الكلام ده. رقم اتنين هتلاقي عندك فات جوه التحليل البراز، عشان خاطر كده بقول لك الناس اللي بيتكلموا في الادويه اللي بتنزل لك الدهون في الاكل دي ملهاش لازمه تاخدها، انت كده كده اصلا ما بتمتصش دهون بكفايه، ازاي ده انا تخين؟ لا ده قصه ثانيه، قصه كبيره هنتكلم فيها بعدين. هتلاقي جوه تحليل البراز احنا قلنا الياف عضليه، هتلاقي فيه فات، هتلاقي فيه ستارش، نشا. الله نشا مدونه ازاي؟ ده انا طب انا النشويات يا ابني ما انت عندك سوء امتصاص في كله. ده التقص السمنه دي عرض من ضمن ال 18 عرض تانيين مصاحبين لسوء امتصاص. انت مصاب بسوء امتصاص، عيان السمنه، عيان السكر النوع الثاني، عيان الفايبروميالجيا، عيان الروماتويد، عيان الام اس. يا جماعه احنا بنتكلم النهارده في مفهوم كبير، القولون العصبي جزء من اجزاء هذه المنظومه الضخمه من الامراض المستعصيه. حلها النهائي how to change your lifestyle، انت بتغير مفهومك للدنيا. في بعض المفاهيم الصلبه اللي احنا كلنا بنشوفها، مفاهيم صلبه يعني توصل لدرجه المقدسات. وجبه الافطار دي اهم وجبه في التاريخ، وجبه الافطار انت ما تفوتش تفوت اي حاجه مع وجبه الافطار. ليه؟ عشان شغل المكنه. مكنه ايه؟ انت جسمك في نظام مبدع اسمه النظام التوازن الهرموني، التوازن الهرموني، فانت مش انت عباره عن مكنه بتدخل لها بنزين فبتطلع لك طاقه، لا ده انت قبل ما توصل لهذه المرحله ده انت بتعدي هذا البنزين او هذا الوقود لمراحل هضمه وفلتره وامتصاصه واعاده تكوين. ده انت بترجعه تاني طوب احمر رو ماتيريال. انت مش فارق معايا اللي انت بتعمله في الاكل، انا كده كده هوصله لشكل معين في الاخر. عقبال ما وصله من الصوره اللي انا باكله فيها لمواد قابله للاستصلاح وقابله للاستخدام وقابله للترميم لازم يكون لها شكل معين. فقصه ان انا بدي وده كالوريز دي لو اتحرقت هتطلع قد كده كالوريز، فانت عشان كده الكالوريز اللي داخله اكتر من اللي خارجه ده كلام فارغ خالص، مفيش الكلام ده، الكلام ده مش موجود. الكلام ده انا بستخدمه امتى بقى؟ في الفاين تيونينج، بعد ما خلاص انت ظبطت نفسك، تحليلك تمام، صحتك بقت كويسه، ما عندكش اعراض جانبيه، ما تفتكرش ان انت الكسل عشان انت سمين. في ناس تانية مش تخينه وعندها نفس الكسل اللي بيجي لك، كسل وهن، ودي متلازمه تانية خالص اسمها متلازمه ايه؟ الوهن الجسدي، كرونيك فاتيك سيندروم. كرونيك فاتيك سيندروم ده او متلازمه الوهن الجسدي والضعف الجسدي ده موجوده في مصر كلها. يقول لك انا صاحي مش قادر ازق الباب، مش قادر اشيل، مش قادر، بيمشي بعد ما يخلص يومه منهك. جسمك مؤهل انه يصحى في جميع الاوقات، ومحدش يضحك عليك يقول لك احنا بننام في اوقات معينه ونصحى في اوقات معينه، لا، جسمك مؤهل انه يصحى ويطبق ويواصل شغل ويستريح في الاخر. جسمك مؤهل انه يصوم يصوم يصوم يصوم عن اكل وشرب وفترات مش قصيره وفترات طويله، ويفضل عايش وعايش بصوره جيده جدا. انت جسمك اتخلق عشان يبني ويكسر في نفس الوقت، من الياته كده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو حتى لو هيبني حاجه جديده النهارده بيكسر قبليها ويستخدم منه فيه، ويفضل الفتافيت صغيره جدا محتاجينها. عشان كده يقول لك ايه، في فيتامينز بتحتاجها بصوره كبيره وفيتامينز بتحتاجها بصوره قليله. نقص الفيتامينز ده اللي منتشر انتشار النار في الهشيم، كل الناس عندها نقص فيتامينز. طب نقص الفيتامينز ده من ايه؟ هو احنا اتخلقنا عشان ناخد فيتامينز؟ يعني هو لو ربنا خلقنا بمشكله اصيله في نقص الفيتامينز هقول لك ماشي، لكن العالم كله عنده نقص فيتامينز، والناس بتاخد الفيتامينز دي وبتتحسن. وبيقول لك ايه؟ تخش تدخل على البامفلت او تخش على برضه الويكيبيدياز وتبص في جوه الحاجات دي، تلاقي ريكوايرمنت بير داي او معدل احتياج الفيتامين ده بير داي. طيب هو سؤال، هو ايه الجسم اللي محتاج مني يوميا حاجات بالصوره دي؟ طب افرض انا ما عنديش فيتامينز، قبل الفيتامينز دي الناس كانت عايشه ازاي؟ وما تيجي حتى تبص حتى بنظره بسيطه مسطحه، هي مش نظره فيها علم يعني، الاثار الفرعونيه. الاثار الفرعونيه ما تلاقيش تمثال لراجل بكرش او ست بكرش كبير كده، نادرا، ما انا ما شفتش عن نفسي. الله، الناس دي ما كانش عندها مشاكل، ما كانش عندها امراض، والمناسبه الحضاره الفرعونيه بالاخص كانت عندها تقدم فظيع في الطب. بس انا عايز اقول كلمه، الامراض اللي انا اتكلمت عليها وذكرتها وليها علاقه بالسباستيك كولون او القولون العصبي او الديريتبل باول سيندروم، الامراض دي كلها حديثه المنشا، كلها ظهرت في اخر قرن. ودايما انا بربط الاحداث دي بالثوره الصناعيه في امريكا، بداوا بقى ساعتها الكهرباء تدخل في تفاصيل حياتنا، ومن ضمنها انتاج بقى حاجات زي المشروبات الغازيه. بالمناسبة المشروبات الغازية أنا اعتراضي عليها مش عشان السكر اللي فيها والكلام ده، السكر بريء في اللقطة دي خالص. البيبسي أو المشروبات الغازية في العموم والكولا والحاجات دي تأثيرها الأصيل ومشكلتها الأصيلة إنها بتلعب في حموضة المعدة. يعني إيه بتلعب في حموضة المعدة؟ يعني مكوناتها من الصودا وخلافه وفيها كربونات، كربونات الصوديوم، كربونات الصوديوم دي بتبدا تلعب جوه حموضه المعده اللي انا ربنا خلقها ليها وظائف كتير وهنتكلم عليها. لكن البيبسي عشان خاطر بنشرب كربونات البيبريج او مشروبات كربونيه، فدي فوربيدن، دي ممنوعه ما فيهاش كلام، بلاك ليست. وتاني حاجه ده الثوره الصناعيه بقى، وتاني حاجه اللي هو انتاج الدقيق. انتاج الدقيق كان في التوقيت ده دي الابيض الصافي، وكان حاجه ايكونوميك وايز يعني، ما هو انتجوه كانوا عشان خاطر احنا دلوقتي هنطحن الحب اللي هو القمح، وبعدين هندخله، كنا بندخله بالايد فعشان نطلع بس منه النخالة الناشفة قوي ونسيب الباقي، وبعدين نبدأ نخبز منه. وبعد شوية لا قالك ده احنا هنعمل بقى بالسنترفيوج، طرد مركزي كهرباء، فبدأ يطرد كل النخالة بما فيها نخالة جنين القمح. ما الجنين ولا القمح هي جنين، وبره أكل الجنين اللي هو النشا والجلوتين، وبره دول الغشاء الخارجي اللي هو بيطلع منه الرد اللي هو احنا بنسميه القشره. هو ناس فاهمه ان ده من ده فرق الرده اللي هي القشره الخارجيه، لا طبعا الكلام ده صح. ده في حاجه جوه القمح انا ما طلتهاش اللي هي الجنين اللي هي سبب النماء بعد كده. يعني انا باخد القمح دي وارميها في التربه هيطلع مكانها ايه؟ اخضر، هيطلع مكانها جذر، هيطلع مكانها ساق، هيطلع مكانها فوق اخضر. الاخضر ده جه منين؟ من جوه القمح، جوه من الجنين. عشان اشبهها لك اكتر في دماغك، القمحة جواها جنين زي البيضة جواها صفار، الصفار ده هو الجنين. البياض اللي حوالين الصفار، البياض اللي حوالين الصفار ده عبارة عن الاكل اللي هيتغذى عليه الجنين المستقبلي اللي هيبقى كتكوت او هيبقى بعد شوية يعني امبريو الجنين يعني، او هيبقى بعد شوية بقى خلاص هيطلع من بره البيضة بتاعته ويبقى كتكوت. فانت الاصفر ده هو ده الجنين، يعني الاصفر ده هو اللي فيه بروتينات ودهون نادره الوجود. فانت تلاقي نفسك انت محروم من هذا الجنين مدى حياتك، انت بتاكل اكل الجنين او اكل النونو، انت اصلا ما اكلتش النونو اللي هو الجنين اللي جوه القمح ما اكلتوش. فانت اما تيجي تقارن مثلا وجباتنا الغذائيه، الكوزين بتاعنا احنا جوه مصر، الكوزين الاصلي يعني جوه مصر، العيش احنا وبلاد الشام وشبه الجزيره العربيه وشمال افريقيا احنا كلنا بناكل عيش، ما فيش واحد فينا رفيع الحمد لله، كلنا عندنا جناب وكلنا ببطن بلي قدامنا وكلنا بقدود والعقد يعني كلنا واخدين الشكل ده. ما فيش واحد سوري رفيع مثلا ابو مازن وابو طارق وابو لا ابو طارق ده بتاع الكشري، ابو مازن والتاني ابو القاسم السوري ولا اسمه ايه ابو العز السوري، انا اسف، ابو العز وابو مازن وابو حيدر كل دول تخام، ما فيش حد فيهم فرق. المصريين كذلك، الامريكان كذلك. لكن تعالى بقى بص على الفلبين، بص على اليابان، مفيش واحد فيهم تخين. الكوزين بتاعهم الاصلي هناك ايه بقى؟ ببساطه رز، بياكلوا الرز الصبح، ياكلوا الرز الظهر، ياكلوا الرز بالليل، ياكلوا الرز. اكل الرز ليه؟ هو بياكل حبه كامله. فانت عندك الحبوب اللي يعرفها الفلاح المصري القديم ايه اللي هو اكل بيته واكل اللي معاه، وده اللي كان فيهم رز قمح ذره، ثلاث حاجات هم دول الاكل ده، ودول اكل صحي ما فيهوش مشاكل لانه يعني مصنوع حبه كامله. كلمه الحبه الكامله ده مش اختراع يعني، اللي هو يعني السيريلز ده مش اختراع، مش مؤلفينه يعني، يعني اللي هو الويت ده مش مسمى جديد، احنا طول عمرنا بنستخدمه. امال ايه بقى المشكله الجديده اللي حصلت؟ ان انا مجرد ما شلت الجنين والحاجات دي حولت هذا الطحين الى دقيق ابيض صافي نقي كومبريسبل، يضغط فيوزن. فهم حموله العربيات بدات تبقى 4 و5 أضعاف في امريكا بتفكر اقتصاديا، فبدل انا ما هحمل له العربيه دي $1,000 نفس العربيه دي هحملها اكتر بس 1000 كيلو، 5 أضعاف انتاج، 5 أضعاف تكلفه، قصدي مكسب، بنفس العربيه بنفس حجم العربيه صدر كيلوات اعلى، اطنان اكتر بكتير. وبداوا يستخدموا النخالات دي في حاجات تانية بقى، يعني هو النخاله الناشفه قوي والمتوسطه اللي هو طردها دي بياكلها للدواجن لانها كلها بروتين. بالمناسبه يعني اصل انت الجنين ده عباره عن ايه؟ ما الجنين ده جسم بس صغير، فالجسم الصغير اصله تكوين بروتين، وبروتين ودهون نادره الوجود. يعني انت عايز اوضح لك نقطه، هو القصه مش انت بروتين فانا باكل حته لحمه، لا، انت مهما اكلت لحمه فانت بتاكل من عضلات ثابته، عضلات ايد، عضلات رجل، يعني في الفراخ فيها ورك يا صدر، فانت في نفس نوع البروتين المايوجلوبين، انت ما خرجتش بره ده. بروتين المايوجلوبين ده ما هو انت ليك اكتفاء منه، وبعد شويه انت محتاج امينو اسيد ثانيه نادره. يعني الناس بيجي لها اكتئاب ليه؟ عشان نقص تكوين الهرمونات، هرمون زي السيروتونين، هرمون المكافاه، هرمون السعاده، هرمون الدوبامين، ده هرمون التحفيز، الهرمون دي ناقصه لان المواد الاساسيه بتاعتها امينو اسيدز نادره مش موجوده، فانت بتضطر تدور عليها، فانت ما بتجيبها بعد كده في اقراص. بس هو انت ربنا ما خلقكش عشان تاخد ده اقراص، هو ربنا خلقك عشان الحاجات دي تجيب لك بسهوله، فانت السهوله دي كانت تحت رجليك، انت عفرت وبعدت حاجات. يعني انت زي ما قلت لك من شويه، انت جسمك اتخلق يبني ويكسر لوحده اوتوماتيك من غير ما يدخل له حاجه دلوقتي، ويحتاج قليل قليل قليل. يعني اقل اكل المفروض تستفاد منه، ما تدورش على الزنك في قراص، ما تدورش على الكروميوم في قراص، ما تدورش على السيلينيوم في قراص. جهاز مناعتك بيشتغل اوتوماتيك، مش محتاج من بره محدش يقول لي اصل انا باكل الصبح عشان بهبط الظهر. ما انت بتاكل اصلا غلط بعد بقيه اليوم، اليوم اللي قبله انت واكل غلط ونايم انت واكل غلط. وبمناسبه النايم انت واكل غلط، العشاء يا جماعه مظلوم، ظلامك ظلم الذئب من دم ابن يعقوب. العشاء اللي دايما الناس بتقولك ده سبب تخني العشاء، سبب كرش العشاء، سبب امراض العشاء، ويقولك ايه اصل المثل بيقولك مش لازم تتعشى وتتمشى، اصل انت لازم تبذل مجهود بعد الاكل عشان تهضم. على فكره نهائي، اي دكتور في اولى طب يعرف ان الجهاز الهضمي بيشتغل احسن وقت، وقت النوم ووقت الراحه. بالمناسبه يعني الجهاز الهضمي اتخلق يشتغل وانت نايم، مش اتخلق اشتغل وانت قاعد بتشتغل بايديك، او انت بتجري، او انت بتبذل مجهود على عجله، او انت بتلعب جيم. نيفر هذا الكلام. الجهاز الهضمي يحسن شغله اثناء النوم وانت اتريست. مفيش جهاز هضمي بيشتغل وانت مفيش حد يعني هو شغال جهاز هضمي بيبقى شغال، لا، ده احنا اعراض الجهاز الهضمي ومشاكله تظهر وانت شغال. لكن وانت نايم، هو الدليل ايه؟ ان انت الصبح اول دخولك الحمام هو دي بدايه خروج الفضلات. ليه؟ خاطر ما انت نايم المعده شغاله كويس، الامعاء شغاله كويس، القولون شغاله كويس، بس انت اديت لهم ايه اكل؟ يا دكتور انا باكل وجبه واحده بس في اليوم وبتخن، باكل وجبه واحده في اليوم ودي اللي بتخليني اعاني، انا طول ما انا ما باكلش بالنهار، وده عرض يعني مع الناس كلها، طول ما انا ما باكلش بالنهار قولوني تمام. طول ما انا ما باكلش بالنهار انا زي الفل والنشيط. بس المشكله بقى اما بروح اكل بعديها بشويه صغيرين بيبدا يحصل مشكله. طيب فالمشكله دي من حاجه انت اكلتها وتعب قولونك من امبارح وكل يوم بتغذي قولونك بيها. ارخص مادتين على مستوى الكون المشروبات الغازيه والدقيق الابيض، ده لتره ب 7 جنيه وده الكيلو بتاعه ب 7 جنيه. ارخص ارخص ارخص العيتين. وخلي بالك العيش ده اكل الغلابه، بس في مشكله احنا بنقول دلوقتي العيش اللي احنا بناكله كله دقيق ابيض، حتى لو انت بتقول العيش البلدي اصل عليه رده، لا، احنا مشكلتنا مش في الرده، احنا الطحين مكون تاني خالص غير ده. وفي فيديوهات انا عملتها وبصوا عليها، المعده اللي جواها دقيق ابيض مخلوط بميه. يعني احنا زمان كنا نيجي نعمل الغرة بتاع زينة رمضان، كنا نعمل ايه؟ زينة ونلزقها ببعض بايه؟ وادخلوا على اليوتيوب مثلا واكتبوا كيفية صناعة الغراء في البيت، ورقم واحد كوباية دقيق، رقم اتنين نص كوباية نشا، رقم تلاتة معلقتين خل، رقم اربعة شوية مية، وخلطهم بشويش لحد ما يبقوا مادة لزجة. انت يوميا بتدي جسمك هذه المادة اللزجة الالتصاقية، تلزق في جدار المعده تعمل لك التهاب، تلزق في جدار الامعاء تمنع امتصاص وتعمل مشاكل مناعيه، ووصلت بعد كده احنا سميناها ايه؟ جلوتين سنسيتيفيتي، سيليك ديزيز، امراض بنسمع عنها جديد وتلاقي المشكله ومش عارفين نلاقي لها مش سبب، مش عارفين نلاقي لها سبب. السبب يكمن في كلمات بسيطه جدا، مفيش حاجة اسمها انت مجبر على اكل معين. شيل حاجات من حياتك تماما، اتخلص من عادات سيئة. احنا اكتر ما بنورث جينات لولادنا وورثنا جينات من اهالينا، احنا ورثنا عادات. وقف العادات دي النهاردة. بصوا احنا دراستنا في الطب كلها بعد ما بيشرحوا مقدمة عن المرض زي مرض ارتفاع الضغط العالي او الضغط العالي او ارتفاع ضغط الدم او امراض زي السكر او امراض زي السمنة، فيبدأ يقول لك ايه رقم واحد لايف ستايل موديفيكيشن، ويقوم حاطط لك بين قوسين مثلا ايه ستوب سموكينج وقف التدخين، دايت كنترول تظبيط دايت، وراها اكسرسايز او ماسكول اكسرسايز او ايروبيك اكسرسايز، يعني يشتغل تمارين ويعمل فيزيكال اكسرسايز بايديه ورجليه. وبعد كده يشد شرطه ويبدا يقول لك ميديكيشنز ادويه. احنا كنا بنذاكر الميديكيشنز، يعني احنا كنا بندخل على الميديكيشنز على طول وما فهمناش يعني ايه لايف ستايل موديفيكيشن. يا جماعه السكر مثلا مرض تغذوي من الدرجه الاولى، ما بيتعالجش تغذيه، بيتعالج ادويه رقم واحد. رقم اتنين مرض الضغط مرض تغذوي من الدرجة الأولى، ما بتعالجش تغذية، بتعالج أدوية. الزبحة الصدرية، القولون العصبي، ارتجاع المريء، أما تيجي تبص عليهم بص هتلاقي فيه حتى ميتابوليك سيندروم أو اسمه المتلازمة الأيضية أو المتلازمة التغذوية ميتابوليك، هما مش عارفين يسموه اللي هو لقوا فيه إيه ضغط وسكر وسمنة، ضغط وسكر وسمنة مثلث، ضغط سكر سمنه سموه ايه المتلازمه التغذويه. هات لي واحد من دول مظبط اكل. هتقولي الدكتور بتاع البطنه قال لي يا دكتور يا ابني انت تبطل سكر تبطل سكريات وتبطل الحاجات قلل النشويات، فما باكلش رز وبطاطس ماشي، وباكل خضار كتير ماشي، بس فين التحسن يا حاج؟ لا انا الحمد لله كويس، ده انا السكر عندي متظبط. بتاخد كام دواء؟ تلاقيه مثلا ايه 3 4 ادويه. طيب انت قلقان التاني عن ضغط، اول حاجه زي ما قلنا فيها لايف ستايل موديفيكيشن. طب الدكتور قال لك بطل الملح عشان ضغطك يتظبط. طب يا حاج الحمد لله بقالك ضغطك مظبوط، بتاخد كام دواء؟ 3 ادويه. وخلي بالك انا بقول ادويه الضغط وادويه السكر دلوقتي الحمد لله بقى فيها كومبينيشنز، يعني ممكن دواء واحد يبقى فيه دوايين وثلاثه، دوايين وثلاثه، يعني مثلا شوجر لو في دوايين، جينوميت في دوايين، ادويه الضغط الاكسفورج مثلا ثلاث ادويه. فانت مش ما تقوليش اصل انا باخد قرص الصبح قرص بالليل، لا انت بتاخد كام دواء؟ بقى ثلاث ادويه. يا جماعه طول ما انت الدواء بيزيد وكل لما تزور الدكتور الدواء ما يبقاش بدل كانوا اتنين بقوا واحد او بقى ما فيش، لا ده انت ادويتك بتزيد، يبقى المرض هو اللي سايق مش انت ولا الدكتور بتاعك. الدواء اتخلق يخفف، ما اتخلقش عيش بيه، ده رسالتنا هنا. الدواء اتخلق يخفف، ما اتخلقش عشان اعيش بيه. فمعنى انا اسف ان انت سايق حصان وانت كل شويه يفلت منك يمين فتمسك اللجام وتشده عليك، يرجع يفلت تاني فتشده تاني، فانت بتعمل كالآتي: انا بديك دواء فهو بعد شويه الدواء بيفقد الاكشن بتاعه او جسمك بيتحايل عليه فيبدا ياخد منك، معنى كان المرض ما تسيطرش عليه. وعشان كده كانت السياسه اللي العلماء حطوها حتى في العلاج ترايل اند ايرور، جرب انت والجسم اللي قدامك. يا جماعه قبل ما احط دواء للعيان مهما كان المشكله ايه ظبط له الاكل الاول، في ثلاثه انبوت فيزيكال احنا بنستقبلهم، قلنا هواء وميه واكل او هواء وشرب واكل. الشرب مينلي ده ووتر، خلاص ما فيناش فيه تحكم، الهواء اللي بيخش لي غصب عني بيدخل لي مش عارف اتحكم فيه، امال ناقص ايه؟ الاكل اللي باكله، الاكل اللي باكله هو ده المهم. بقى انت بتاكل اكل معين يوميا، بتدخل مدخلات جديده لجسمك يوميا، جسمك بيحتاج يتعرف عليها يوميا. محدش يقول لك اصل انت اما تروح للدكتور يقول لك ايه كل حاجات الكالوريك اندكس بتاعها قليل او سعراتها اقل، هو مش ده اللي احنا بندور عليه، يعني مش ده اللي انا بدور عليه، ده انا بدور ان المرض ده يخلص. يعني ايه؟ يعني سياسه المرض ده المرض اللي انا بتكلم عليه ده مرض مزمن. السياسه دي ما بقاش المفروض ما تبقاش موجوده. مفيش حاجه اسمها مرض مزمن. ربنا قالك ولكل داء دواء. والدواء مش معناه دواء. اصلا انت دلوقتي الدواء بتاع السكر بيعمل ايه؟ بيحاول يظبط لك السكر، ما عالجلكش السكر. انت جسمك موصل لمرحله السكر كان مجهد، فانا محتاج النهارده اصحصحه، لكن ما افضلش طول عمري. سياسه الكرونيك ديزيز المفروض تنتهي. اسلافنا ما كانش عندهم الامراض دي. ما فيش حاجه اسمها سن الاربعين اصل سن التحول بقى، يبدا تصلب شرايين ويبدا بقى مشاكل قلب وضغط وسكر، وكمان زود عليهم اللي انا حكيت عليهم في الاول ارتجاع المريء القولون العصبي. لا، ارتجاع المريء القولون العصبي كانوا انذارات في البدايه من جسمك وانت اهملتهم وتعاملت معهم على انهم اعراض. يعني ارتجاع المريء الدكتور انت بتتعامل مع الدكتور انه ايه؟ دي حموضه، انتاج حموضه زياده في المعده. الكلام ده مش صح، مش صح الكلام ده. انت حمض المعده بيتكون بصوره معينه مناسبه للبيئه اللي انت فيها عشان يقتل لك الميكروبات. لازم يوصل لدرجه حموضه معينه عشان يفعل انزيمات هضم اللحوم. انت اللي بتعمله بتيجي تقفل البومب، بتقفل مضخه الحمض، بتحول المعده من من من من من مكان للهضم وفرم اللحمه لقربه ميه ما فيهاش حمض. فقدت مناعتك. انت مناعتك رقم واحد في جسمك هي اللي هي معدتك. مناعتك الأصيلة في معدتك. ليه؟ الهواء الفلتريشن بتاعه خفيف، في شوية عوادم مش مشكلة، هيطلعوا في السيليا، هيطلعوا في الشعيرات، في الأهداب، هيطلعوا. عندك ديفنس ميكانيزم جوه الرئتين بتوعك من أقوى ما يمكن. وهو تعودوا على الهواء خلاص، هم تعودوا على الهواء. وده ليهم حلقة لوحدهم، الرئتين وجهاز التنفسي ليه حلقة لوحده عشان قدر نقدر نوضح فيه عظمة ربنا في الخلق ده. فتيجي تبص تلاقي ايه مناعتك. اول حاجة انت بتديك طول النهار في الشارع في الارض، بتديك في المكتب فيها تراب، وبعد كده بتمسك حاجة وتاكلها كويس. طب المعدة بقى وظيفتها ايه؟ الانبوبة اللي بتوصل المعدة للمريء يوصل المعدة حمضها قاتل زي مية النار، اي ميكروب يتقتل. عشان كده احنا دلوقتي في عز الكورونا وقبل كده انا كنت بقول لهم انت معدتك ما بتشتكيش منها يبقى انت مناعتك حديد. انت بقى بتيجي تعمل ايه؟ بتتعامل ان ارتجاع المريء والحموضة دي حموضة زايدة من المعدة. لا، هي القصة مش كده، هي معدتك بتشتكي. فاما بتيجي تنقبض على الاكل اللي انت اكلته مش قادره تمارس وظيفتها وحلقه ارتجاع المريء هتبقى اقوى من في كده في الحته دي، بتبدا عصارتها تطلع على المريء بتاعك لانها بتفتح الصمام الفوقاني ده بتريحه شويه، هي بتريحه شويه. فاما تيجي تضغط مش قادره تنزل العصاره لتحت، فالعصاره بتبز منها لفوق، تبدا انت تحسها انا عندي حموضه مش قادر، في نار هنا. تصل مع اكلات يقول لك الحاجات اللي فيها بهارات وفيها شطه وفيها الحاجات دي، طب انت واكلها بايه؟ واكلها بعيش. لا يا دكتور ده انا ما اكلتهاش بعيش، انا اكلتها حاف. ما انت واكل قبلها بساعتين عيش، واكل باتيه، شربت بعديها بيبسي. انت بتتلاقي جميع المعاملات، خليت العصاره اللي هي الشوربه اللي فوق الاكل، ما هو الاكل تحت سدد المعده، فالمعده بتنقبض عليه مش قادره، تبدا تزق العصاره لفوق بتستغيث. ما هي المعده هتستغيث ازاي؟ يا اما بألم منها فيها فتحس في فم معدتك ده ألم، بتشتكي هي عندها مشكله دلوقتي، ألم فظيع في فم معدتك. انت ما استجبتش للألم ده، او ممكن تجيلك بحموضه بقى تفتح بقها من هنا وتبدا تطلع الحمض بتاعها بتسرسبه على المريء، بس طبعا مش بالحموضه الاصليه اللي موجوده في القاع، لا، ده حموضه خفيفه اللي هي شوربه الاكل اللي فوق، ما انت واكل الاكل تحت قافل الدنيا. وليكن انت واكل سندوتش شاورما بالعيش الملفوف الابيض الجميل ده لازق جوه معدتك وقافل عليها من تحت. المعده تحاول تدوس عشان تهضمه عشان توصل للحمه اللي جوه وتفرمها مش قادره. بتضغط فعماله تدي فعصاره، تدي فعصاره وانت تديها ميه من فوق، تدي فعصاره وتبدا تديها ميه من فوق في بيبسي. الميه فوق الاكل اللي محشور تحت في الصمام التحتاني مش قادره تعدي منه، المعدة بتضغط 4 ضغطات في الدقيقة تزق العصارة لفوق تحس انت بالحموضة بتاعتك. كويس الكلام. تحس بقى بايه الشوربه دي؟ عباره عن ايه؟ فيها البهارات والتوابل والدهون اللي معمول منها الاكل، ما فيهاش لحمه، ما فيهاش عيش، هي فيها التوابل. فتيجي الدكتور يقول لك ايه، امنع المقلي، امنع المسبك، امنع التوابل، امنع الفلفل الاسود، ده عشان الارتجاع. دكتور القلب يمنع لك ايه؟ ملح والدهون. دكتور السكر يمنع لك السكريات والنشويات. تبدا تلاقي نفسك انت ما قدامكش غير العيش لانه طعمه مش مسكر، وتاخده بحته جبنه او شويه فول، هو ده الحاجه الوحيده الامنه، ومن غير ملح كمان. العيشه مش كده خالص، العيشه مش كده. انت اتخلقت تاكل جميع الانواع وجميع الاشكال. امراض كتيره بتيجي من ورا الاكل، وزي ما من ضمنها النقرس. وعلى فكره النقرس بتحسن بالحمل الغذائي اللي احنا بنوصي بيه. يبقى نرجع مرجعنا عشان تبقى احنا الكلام واضح. ارتجاع المريء، ارتجاع المريء والقولون العصبي وجهين لعمله واحده. يا تشتكي من ده، يا تشتكي من ده، يا تشتكي من الاثنين مع بعض. لكن الاثنين وراهم مرض اكبر، مرض اكبر مخبيينه وراه، اسمه سوء الامتصاص. سوء وسوء هضم. يبقى سوء الهضم وسوء الامتصاص هشوف اثرهم، اشوف اثرهم في الاستول اناليسز، اعمل تحليل براز اشوفهم بعيني، اشوف بعيني ان انا عندي سوء هضم وسوء امتصاص، اشوفهم في اعراض، اشوفهم في اعراض. السمنه من ضمن اعراضهم، تساقط الشعر من ضمن اعراضهم، التهاب الاعصاب الطرفيه، الشكشكه، التنميل، الرعشه، التهاب العصب السابع. يا جماعه اللي يجيله التهاب عصب سابع او التهاب عرق الناس، دي اعصاب تخينه على فكره. فالعصب التخين طالما تاثر، اعرف ان اعصابك الطرفيه متاثره. احساسك بالبرد في الشتاء والدف رجليك بشراب واتنين وتلاتة موجود، موجود، ده التهاب اعصاب طرفية. تشنجات بتيجي في ايديك ورجليك، يقولك ده بوتاسيوم، ده التهاب اعصاب طرفية. والتهاب الاعصاب الطرفية ده سببه سوء الامتصاص. عشان كده يقولك عيان السكر اول ما يعرف انه عنده سكر يقولك انا بحس بشكشكة. هو لحق السكر يعمل الشكشكة؟ لا، ده هما الاثنين بادئين مع بعض بنفس المنشا. انا عندي سوء امتصاص اثر على الكبد بشكل معين، ففي كبد دهني. مصر كلها عندها كبد دهني، ومش وربنا ما خلقناش بسيستم ايرور. ما حدش دكتور السونار او دكتور الاشعه بعد ما يعمل لك السونار يقول لك في شويه دهون على الكبد، بس مش مهم، مصر كلها عندها. ربنا ما خلقناش بسيستم ايرور، ده ربنا ما خلقناش بعيب خلقي احنا بنحسنه كبشر، لا، ده ربنا خلقنا سلام واجهزتنا شغاله على النحو الموفق والسيستم العالي، بس احنا اللي بنهمل فيه، احنا اللي بنبوظها. فما حدش يقول لك الكبد الدهني ده عادي، لا مش عادي، ده انت على طبعا. هات لي حد في مصر يقول لك علاج الكبد الدهني، حد في مصر يقول لك الكبد الدهني ايه علاج؟ ملوش غير علاج واحد بس. وعشان كده انا بقول اي دكتور يعني بطنة او دكتور تغذية او ليه علاقة بالطب في العموم، وانا بتكلم بقول دكاترة، عشان ما حدش يقول لي انا بشتغل تغذية. انت عايز تشتغل تخسيس، اشتغل تخسيس، تخسيس وتنحيف وبعد كده مش عارف. لا، انا بتكلم يا جماعة، امراضنا 90% منها، 90% منها سببها اكلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المعدة بيت الداء، وما قالش بيت داء، بيت الداء صلى الله عليه وسلم. قعدت ادرس 8 سنين ازاي ازاي ازاي ازاي، لقيت بعد ما لفيت اللفة، ودي ليها وهنقولها في حلقات تانية ان شاء الله. ان شاء الله لو عجبكم الكلام اللي احنا بنتكلم فيه هيبقى في حلقات تانية، وحلقات تانية بتتكلم في الكلام ده تفصيليا. خلاص، المعدة بيت الداء، مش بيت داء واحد، ده بيت الداء بأجمع. بعد ما لفيت لفيت لفيت لقيت فعلا صلح المعدة، هتصلح مناعتك، هتصلح جسمك، وفي ظرف أسابيع قليلة، 3-4 أسابيع بالكثير، أنت هتلاقي نفسك بقيت شخص مختلف. طب نرجع تاني للأعراض سوء الامتصاص، تساقط الشعر، التهاب الأعصاب الطرفية، ومن ضمنها العصب السابع والخامس والتهاب عرق النسا، الام العظام والفايبروميالجيا والام العضلات، الكبد الدهني، تصلب الشرايين، ارتفاع ضغط الدم، السمنه، السكر من النوع الثاني. كل دول مش امراض مختلفه، دول اعراض ماشيين مع بعض في نفس التراكس، متوازيين، بدأنا المشاكل اصلا بالجسم بتاعي بيشتكي، عشان خاطر عشان تبقى عارف قبل ما يحصل حاجة من الكلام اللي انا قلته ده اللي هم بيسموها امراض مستقلة، هي طالعة اصلا بعد انذار شديد جالك من جسمك قالك انت عندك ارتجاع مريء، لا ده انت عندك قولون عصبي او عندك الاثنين، جهازك الهضمي اشتكى من وراه كان في سوء امتصاص بقاله سنين شغال. سوء الامتصاص ده من ضمن اعراضه السمنة، السكر النوع الثاني، امراض القلب، الضغط الدم العالي، التهاب الاعصاب الطرفية، تساقط الشعر، ما ده سوء تغذية. ما هو سوء تغذية وسوء امتصاص، انت ما اتخلقتش عشان تتعالج بزيت كبد الحوت. زيت كبد الحوت ده في بطن الحوت، في كبد الحوت في المية، انا مخلوق في الصحراء، انا ايه اللي هيوديني كبد الحوت؟ هو سؤال بس. انا مخلوق تحت رجلي بينزرع القمح، ايه اللي هيجيبني يجيب الكركمين؟ انا مخلوق اعيش باقل القليل. جسمك معمول للابدال والاحلال يوميا وفي كل ساعه. كرات الدم الحمراء بتاعتك على ابسط مثال كل 120 يوم لازم تتكسر كلها واطلع ماء مكانها جديد، ومع ذلك احتياجك للحديد قليل جدا. ليه؟ لان هي ما تيجي تتكسر بتتكسر بطريقه فيها هرمي، ما بفقدش الحديد بتاعي، ده انا بعيد استخدامه وتصنيعه، مش بهد واكسر كده، لا ده انا بعمل سيكويستريشن، بلمهم واكسرهم واخد الحديد بتاعهم واصنع منه خلايا تانية. عشان كده انت ما بتحتاجش الحديد يوميا في اكلك. ما حدش كل شويه يقول لي يا دكتور انا دلوقتي عندي انيميا والانيميا دي محتاجه اعرف ايه الادويه، الاكل اللي فيه حديد كتير، ويحصل اختلاف بين العلماء، السبانخ فيها حديد ولا اللحمه اللي فيها حديد؟ وصل السبانخ حديدها ده نباتي، فتلاقي الدكتور بقى طلع لك بقى هو شاطر قوي فمذاكر الحته دي، فيقول لك لا اصل السبانخ ده حديدها نباتي فلا يمتص لو كلت منها حتى طن سبانخ. يا راجل ده انت شاطر قوي يا اخي، احنا مش عايزين حديد اصلا، احنا عايزين نخلي الحديد اللي موجود في شويه القمح دول وشويه الرز دول انا اخدهم واستفاد منهم. ما انت لو عليك سوء الامتصاص اقل اكل هتاكله هيفيدك. احنا العيانين بتوعنا هنسجل معاهم بطلوا شعرهم بطل يقع، اعصابهم بطلت تترعش، عظمهم بقى قوي بعد ما بطلوا حاجات وبدلوها بحاجات، مش بعد ما خدوا فيتامينز بالعافية وديهم حديد بالعافية. يا جماعة انت جسمك اتخلق يستفيد بأقل القليل، أقل حاجة تاكلها وتتغذى عليها تقدر تستفاد منها. جسمك ده كده الاوتوماتيزم بتاعه، هو عايش على كده. صح انت عندك احتياجات، بس الاحتياجات دي في مخك، عند الترموستات يقول لي ستوب انت جعان فتروح تاكل، ستوب انت عطشان فتشرب. لكن قصة ان انا هقسم وجباتي على 6 وجبات في اكتر وفي نص في سناكس، اصل انت المفروض ما تجوعش عشان لو جوعت هتاكل بكمية، لا هاكلك بكمية وهسيبك تجوع وهتاكل في الاخر بكمية، بس هتاكل صح. وبعد شوية انا هعمل لك ايه، احنا بنسميها تريننج لعقلك، تريننج لمراكز الجوع ومراكز الشبع. انا واحدة واحدة انت هتلاقي نفسك ايه القصة ماشي مع الترموستات اللي ربنا خلقه. لكن قصة انت ما لا لا لا لا انت المفروض ما تجوعش، وانت لا لا لا المفروض ما تشرب ما تعطش، الله يعني انت قاعد اشرب بدأنا في الاول باتنين لتر مية، يقول لك قولون عصبي اول علاج ليه ميه، يا ابني ميه ايه؟ احنا عندنا قولون بيتقلص غصب عنه في اوقات مش طبيعيه ومش قادر يزق المحتويات اللي جواه يخرجها بره الجسم وبيعاني، فانت عمال تديله من بره مثبطات للقبضات دي وتديله حاجات باسط عضلات وتديله حاجات ريلاكس النفسيه، وانت جاي تقول له اشرب ميه، ميه ايه اللي هشرب؟ هو المشكله في الامساك ده ان هو مفيش ميه ناقصه الميه؟ لا يا حبيبي المية مش ناقص، ها حليني القصة برا المية، المية مش مفيدة، المية دي بشربها دلوقتي بعدها بعشر دقايق بدخل التايلت بفضيها، ما مش مفيدة المية على الإطلاق. بالمناسبة المية اتخلقت ليها وقت معين وبحدود الترموستات في دماغنا، لو سمحت استوب انت عطشان اشرب مية، وما ربنا خلقه ليه؟ عشان انا هو ما اشتغلش، يعني هو انت يا ابني ده كان انت بتعمل بعض التمارين عشان تشغل مراكز نايمة في دماغك، انت ناقص مراكز نام في دماغك، بتنايم العطش، بتنايم العطش عشان ايه؟ طب ربنا خلق العطش ليه؟ يقول لك عشان ده يحاك في الاخر، اخر يعني قبل ما اموت اعرف ان انا عطشان، يعني ما هو هو انت تكلمني كلام منطقي عشان نقدر يعني نفهم الكلام ده. ربنا خلق ترموستات في دماغي بيقول لي جوع انت جعان روح كل، انت عطشان روح اشرب، لكن انت مبدا لا اشرب ميه عشان ما تعطش اشرب، هو يرجع حصوات الكلى للميه القليله، يرجع يقول لك لا اصل انت المفروض تشرب ميه عشان تشغل الكلى. يا ابني انت الكلى بتغسل يوميا 180 لتر سوائل، يعني انت الخمسة لتر الدم بتوعك بيعدوا على الكلى 37 مرة، فبيتفلتر تقريبا 180 لتر ل 200 لتر يوميا، مش بقى الاربعة لتر اللي انا هديهم له من بره ما هو بلاقها باتنين لتر وبعدين ازودها 3 لتر وبعدين ازودها 4 لتر عشان خاطر ان عمت الجلد وعشان الشعر ما يقعش. اولا لان عمت الجلد ولا الشعر اللي علاقة بالموضوع خالص، لا يعني يعني نعومة الجلد يعني هتلاقي كل العينين بتوع السمنة وبتوع القولون وبتوع الأمراض التانية تبص على كوعهم من هنا تلاقي لونه مغير أسود وناشف بيشقق كعب الرجل الناحية اللي بره بتاعت الرجل من تحت الناحية اللي بره والكعب. أمال عين السكر بيجيله ليه؟ قدم سكري. فتلاقي الدكاتره يقول لك ايه اصل دخل في رجليه مسمار. يا ابني افهم، هو مش حكايه رجليه دخل فيها مسمار، هو جلده اتشقق فبدا يتفتح وبدا يخش الانفكشن جواه كانه مجروح، ما هو رجليه مفتوحه من كتر النشوفيه. ما انت سبحان الله انت ربنا خلق جلدك رطب، خلق جلدك رطب وبيرطب نفسه. وترطيب الجلد يا جماعه مش بالميه بالمناسبه، ترطيب الجلد عندنا بايه؟ بالدهون. انت بتدهن على جلدك ايه؟ اويل. بتدهن على جلدك اويل مش بتدهن ميه، ما شفتش حد بيدهن ميه على جلده عشان يطرى، بتدهن اويل. فانت جلدك بيطرى بحاجتين، فات دهون واكس شمع. اي جلد في الدنيا الاعتناء بيه يعني الجلد الصناعي الجزمه او كوتشي او جاكيت جلد او بتاع ده عباره عن ايه؟ عباره عن جلد اما تيجي تلمعه بتلمعه بواكس. القماء البتاع الصغيره السفنجه الصغيره اللي بنلمع بيها الجزم واكس، واكس فيها واكس وشويه اويل. الفازلين الطبي اللي هو بيتعمل عند في الصيدليه وعند العطار، مش اللي هو فازلين اللي هو الاصفر فازرق ده اللي منه حاجات بالفليفرز، لا لا مش ده، انا بتكلم على الفازلين اللي موجود عند العطار. بيتعمل ازاي؟ بتعمل من شمع العسل زائد زيت، زيت ده بقى زيت ذره، زيت بذل كتان، زيت زيتون، وات ايفر، ابقوا خشوا على الانترنت وبصوا عليها، هتلاقي بيجيب شمع العسل ده ويرميه جوه الزيت ويعمل حمام ميه دافي عشان خاطر يدوبه بالراحه، ويبدا يدوبه ف جوه شمع وبره اويل، وحول ده شمع واويل لبعض. عشان كده انا يوم ما بنصح حد بقول له جنب الحمى الغذائيه انت عايز تحافظ على نضاره جلدك خليه واكسي اويلي، واكسي اويلي. اما تيجي تراجع ده تلاقي افرازات الجلد نفسها من عرق سويت جلانز وسيبم جلانز اللي هي الغدد الدهنيه والغدد العرقيه. الغدد العرقيه بتطلع يوريا والغدد الدهنيه بتطلع الدهون وبتطلع واكس، فالثلاثه يفرشوا مع بعض يعملوا حاجة، يعملوا ايه؟ يخلوا جلدك ووتر بروف، تنزل نقطة المية تلم او تتزحلق، مفيش حاجة اسمها مية تقعد على جلدك، العرق يطلع يبقى نقط ما يبقاش بتنقط كده بتسايل كده، لا ده ووتر بروف على دي الجلد انه دراي، عشان محدش يقول لك المية بتطر الجلد، انت جلدك دراي اتخلق دراي ووتر بروف، هو مقاوم للماء. مفيش حاجة اسمها جلدك انت ما بتخش شوية تحت المية جلدك بيبربق بيكرمش، لكن انت اصلا جلدك مخلوق دراي ووتر بروف. خلاص القصة دي، يبقى انت عندك بيطلع اويل للترطيب وواكس عشان يبقى ووتر بروف، وبيطلع يوريا عشان تبقى ملينة برضو ومغذية بعض. خلاص وخلي بالك وفي كمان كوليسترول بيطلع هنا. الكوليسترول ده ليه شكل، ليه ميزتين، ان هو كحول وفي نفس الوقت شمع، شمع وكحول في نفس الوقت، فبيساعد على السبريد بتاع الدهون. ما بدل ما تبقى الدهون، ما هو ده بقى المشكله اللي بتحصل، حب الشباب والبلاك هيدز والوايت هيدز، الدهون بتطلع وعايزه تطلع بره فالمسام مقفله عليها فبتبقى بتتخنق جوه، غير ان الكوليسترول والواكس مش كتير فيبدا السبريد بتاعها ما يبقاش عالي فالمسام مقفوله فيتحبس تحت، يبدا يعمل بقى مشاكل الوايت هيدز والبلاك هيدز والحب الشباب والكلام ده. طبعا انا اتشعبت شويه، بس اتمنى ان انا اكون يعني حاولت الم شويه مواضيع حوالين القولون العصبي وعلاقته بارتجاع المريء وعلاقته ببعض الامراض المزمنه. اتمنى الفيديو ده يعجبكم، واتمنى ان انتم تدعموني، واللي شايف ان ده حاجه حلوه يبدا يعملها شير، واللي شايف ان هو ممكن يناقشني ببعض الحاجات انا متقبل واثق ان شاء الله بفضل الله في الكلام اللي بقوله. واحده واحده هبدا اشرح بالتفصيل بعض الحاجات، بس فيديوهات اقصر من كده عشان انا عارف انتوا زهقتوا مني. وقابلكم قريب ان شاء الله، وميرسي على وقتكم.